سؤالنا قلبك يا شيخ. تفضل. يا سيدي بالنسبة للصلاة الإبراهيمية. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد؟ هل ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت عندك خبر؟ نعم. بكتابي صفة صلاة النبي؟ نعم. ايه ارجع اله. يا بالنسبة سيدي هذا الدعاء ما وجدته، بحثت في الأدعية اللي مكتوبة موجودة في الكتاب لم أجد هذا الدعاء. شو وجدت لك أن؟ نعم. شو اللي وجدته؟ وجدت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وطبعا في كمان دعاء اثنين أو ثلاثة. المهم أنت شو الفرق اللي لاحظته؟ وجدت أنه في العالمين إنك حميد مجيد ما وردت في الهدية الثانية. وردت في غيره؟ لا ما وجدت نهائيا. نهائيا ما في إنك حميد؟ إنك حميد مجيد ما في نهائيا؟ إنك حميد مجيد فقط. أنت رجعت لصفة الصلاة؟ صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الطبعة الجديدة اللي أطلعتها يا شيخ. يا شيخ أنت غلطان الله يهديك. بجوز أنا مش مثله يعني موجودة هي يا شيخ؟ لكان موجودة. يعني موجودة